بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية لها نظير تكلم عن هذا الموضوع في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالأمر الاثنين، الخوف ممنوع والحزن ممنوع، بس هذا إخبار من الله. أما الأمر الثاني فلم يؤجل الله عدم الخوف والحزن إلى لقاء الجنة، وإنما أنزله بشرى لهم في الدنيا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يبقى إخبار من الله، ولكن قول الملائكة في الآية الثانية تبشير لهم في الدنيا. تتنزل عليهم ساعة الموت، تتنزل عليهم بأي شيء، بأن تنقل لهم بشرى الله لهم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف دائما هو توقع شيء يؤذي، والحزن هو الفجيعة في شيء محبوب. فلا هذا ولا ذاك. لمين؟ لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقام. ربنا الله مسألة العقيدة، ربنا الله ثم استقاموا مسألة أوامر العقيدة لمن اعتقدها، وهي الاستقامة. ومعنى الاستقامة السير على الطريق الذي رسمه من آمنت به لتصلح لك مهمتك في الحياة صلاحا لك وصلاحا لمن معك. والاستقامة كما قلنا وقالت الهندسة هي أقصر الطريق بين نقطتين، ما فيش لا كده ولا كده، لا كده لا يمين ولا كده شمال. وبعدين ربنا يقول ولا عوج فيها ولا أمت، مش معوجة لا ضاحت كده ولا جت كده، ولا أمت لا طلعت كده ونزلت تاني. إذن هي مستقيمة توصلك إلى الغاية إلى أقرب طريق، وتوصلك إلى الغاية بإيه؟ بالهدى الذي تمتطيه أنت. الناس فاهمين أن الهدى من الله تكليف ويبقى شاق ويبقى حمل عليك، لا، ده أنت اللي حمل عليه. الهدى على هدى أولئك فكأنهم هم الذين علوا على الهدى ليبلغهم الهدى مقصودهم. فعلى الهدى بتكليفه ليس عليهم، وإنما هو إيه؟ هو لهم، وهم يمتطونه ليصلوا إلى الإيه؟ إلى الغاية. ولكن قبل أن نتكلم في هذا الموضوع، نسينا بالأمس حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه. هذا الشاهد آمن برسول الله، وقلنا قصته أنه قبل أن يؤمن أخبر رسول الله أن اليهود قوم بهت، وإذا علموا أني أسلمت سيقولون فيها ما قال مالك في الخمر، فأنا أريد أن أحبس ألسنتهم عني بأنني أجعلك تسألهم قبل أن أسلم، فإذا قالوا في قولا أعلنوا إسلامي بعد، عشان إن رجعوا يبقى بيكذبوا نفسهم، يبقوا كذابين يا في الأولى يا في الثانية. ولكن ما الذي جعل الشاهد يشهد لرسول الله؟ قال له إن أنا هسألك عن الثلاث حاجات. أولا طعام أهل الجنة يأكلوه إيه؟ فقال له زيت كبد الإيه؟ كبد الحوت. إن اللي إحنا نسيناها بقى في امبارح، قال له ومتى يعني يغلب في العملية الجنسية الرجل المرأة في أن ينزع الولد إلى أيهم؟ الولد ابنهم ينزع إلى أبوه ولا إلى وإلى أمه؟ لأن هما الاثنين شركة في الإنجاب. بس الناس فاهمة إن العملية الجنسية هي اللي بتجيب الإنجاب، لا، العملية الجنسية دي فقط تثير الرجل علشان يطلع الميكروب في اللذة اللي هو فيها، إنما المرأة ماؤها لا دخل له في الإنجاب، بدل أن البويضة التي تحتضن الميكروب لها موعد تنزل فيه سواء كان في عملية جنسية ولا ما فيش. فإن صادفت العملية الجنسية تجري الحيوانات المنوية إلى الإيه؟ إلى البويضة. أما البويضة فبتنزل بطبيعتها. إذا ماء المرأة اللي بيجي في العملية لا دخل له في الإنجاب، وده اللي العلم أثبته. يبقى المرأة تعطي البويضة الحاضنة للميكروب. فقول الرسول عشان يجيبه قال له إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى إيه؟ إلى أمه. الله، ماء المرأة هو؟ قال لك شوف بقى كلمة سبق، لو احنا خدناها بقى باللغة نقدر نحدد ما وصل إليه العلم والحديث في القرن العشرين إزاي. كلمة سبق يبقى معناها أن اثنين بيسبقوا، وما دام بيسبقوا يبقوا طالعين من حتة واحدة، ما فيش يقال سبق واحد يجي كده وواحد يقابله، إنما السبق يبقى إيه؟ لازم ما طالعين من حتة واحدة. قوله فإذا سبق ماء الرجل ماء الأنثى أو سبق ماء الأنثى، الاثنين طالعين من مين؟ من مكان واحد. يبقى إذا الرجل ماء الرجل فيه إيه؟ فيه ميكروب الذكورة وفيه ميكروب الأنوثة. وبعدين لما يصادف الماء ده في العملية الجنسية ويطلع ويصادف نزول البويضة يتسابقوا على أن إيه؟ مين اللي يسمع ياخد البيضة؟ عشان الأقوى هو اللي إيه؟ يبقى ده إيه؟ اسمه انتخاب، عملية انتخاب. لأن ميكروب الرجل النص كستبان الخياطة يجيب أنسال البشر دي كلها، أنسال البشر كلها في نصف كستبان الخياطة. الله، دي كلها هتروح البويضة؟ لا، هيتسابقوا. فإن سبق ماء اللي هو بيمثل ميكروب الذكورة ماء الأنوثة يطلع الولد ذكر، إن سبق ماء الأنوثة إنما طالعين الاثنين من مين؟ من الراجل. يبقى المرأة لا دخل إيه؟ لا دخل لها في هذه العملية إلا في أن البويضة بتصادف نزول ماء الرجل. كويس كده؟ فإن ناخدها منين في الحديث؟ إذا سبق، وما دام سبق يبقى المنطلق من مكان مش واحد من المرأة وواحد من الرجل، لا، يبقى إذا سبق يبقى لازم منطلق واحد. هكذا أثبتها العلم الحديث. فإذا العلم الحديث لما أنسب دي نقوم إحنا نقول القرآن جاي عشان عقائد، ولكنه يمس الكونيات بقدر ما تتسع له العقول، وخصوصا أنه نزل في أمة أمية بقى بالله. كان من الممكن أن يقال في الأمة الأمية إن الأرض كرة؟ كانوا يقولوا شوف الكذب، شوف مش عارف ايه، ويطلعوا. يبقى مسألة يأجلها الحق إلى أن تنضج العقول، لكن يجعل في كتابه وقرآنه ما يدل على هذا إن وصلنا إليه على الأول. يبقى إذن في آيات كونية يترك الله للزمن أن يشرحها، بحيث إذا أردنا أن نجد لها نصا من القرآن نقوم نجد النص. تبقى إذن إن القرآن لا يعارض شيئا حقا، إنما إن كان الحقول ما تتسعش له يغلفه كده تغليف. علشان إيه؟ لو كان كده الناس تنصرف عن الدعوة، يقول بقى الأرض بتدور بقى مش عارف إيه ده كلام الله، يقوم يخليها بعدين يجي إيه هيقولها كده في أثناء الكلام ترى كده. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يجي يقول وترى الجبال تحسبها جامدة، انت فاهم ان الجبال ايه جامدة، وهي تمر مر السحاب. الله، طب ده الجمال ثابتة في الارض، واذا كان فيه مرور للجبال الثابتة في الارض تبقى الارض بتدور بالجبال، يبقى خدنا انها ايه بتدور وكلها كورة برضو. دي مش يقوم يقولك يكوروا الليل على النهار يجروا ورا بعض على الكورة. إذن في آيات في القرآن تدي الإيه المعنى، بس إيه مغلفة تغليف عشان الناس اللي ما عندهمش هذه الثقافة إيه ما ينصرفوش عن القرآن، لأن القرآن جاي جاب كتاب عقيدة وكتاب منهج الحركة للإيه؟ للحياة. لكن لما يجي بعدين الحوض تتفتح ونيجي نقوم نجد فيه إيه؟ ولذلك هذا كله الكون يشرحه قول الحق سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سنريهم، كلمة سنريهم تبقى عايزة مستقبلا، يبقى إذن كل يوم هنقراها سنريهم، يبقى لما اخترعنا حاجة برضو هنقراها إيه؟ يبقى لسه هيجي حاجة، حتى إذا قرأتها قبل أن تقوم الساعة سنريهم، وبعدين تيجي الآية الكبرى لا هنشوفها الله. يبقى كلمة السين دي في سنريهم هي التي تدل على تطور العقول في فهم أسرار الكون في الله. طيب تعالى بقى القرآن قال إيه في الحتة دي؟ بقى الحديث قال سبقة، وعرفنا إن سبقة تدل على أن منطلق الميكروبين الذكورة والأنثى من مكان واحد. لو قرينا بقى قول الحق سبحانه وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. فيه نطفة وفيه مني، النطفة اللي هي الميكروب، والمني هو السائل اللي عايشة فيه النطفة. فبيقول ألم يكن إيه؟ نطفة من إيه؟ من مني يمنى، فكان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله. يبقى إذن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم سبق ما الرجل شرحها الإيه؟ القرآن. إحنا كنا بقى نقرأ دي كآية كونية مش فاهمين، إنما لما العلم يجي وطبقها، ولذلك يسموها دلوقتي العلماء الأطباء يقول لك إكس وإكس إيه؟ إكس واي، يعني الاثنين طالعين من مين؟ من الرجل. إن الذين قالوا ربنا الله، أدي العقيدة، ثم استقاموا على المنهج الذي إيه؟ وضعه لهم من آمنوا به ربه. من الذين قالوا، ومش بس آمنوا سكتوا، لازم يعلن كده يقول إيه؟ ربنا الله. وبعدين لما يجي يستقيم على الحركة الإيمان برضه يقول كده برضه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنا عملت صالح لأني من المسلمين. لم مش يعملوا بقى جمعيات اللوتاري والمش عارف والايه ولا كده المسلم. طب ما تقول انك مسلم بتعمل العمل الخير انك مسلم، وليه تنسبها بقى لحاجه جايه من بره؟ لا، كل انني بعمل دي لانني ايه؟ لانني مسلم. احسن قول ممن دعا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا اخبار من الله. وبعد ذلك يأتي البشرى لهم على لسان ملائكة الله يبشرونهم قبل أن يدخلوا إلى إيه؟ إلى الآخرة. يبقى دي لقطة جت هنا وفي لقطة تانية جت هنا. أولئك أي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي يحصل؟ أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، ما هو الصاحب أولا؟ الصاحب هو من اصطفيته من خلق الله لالتئام أخلاقك وسلوكك مع التئام أخلاقه وسلوكك، هذا الصاحب. طب أصحاب الجنة، تبقى الجنة مصاحبة وهم مصاحبين. كلمة صاحب ده صاحب ده وده إيه صاحب؟ فيبقى أصحاب الجنة أكن الجنة مصاحباهم، الجنة إيه؟ مصاحباهم، يعني هي اختارتهم وهم اختارها بالعمل، وهي مبسوطة اللي هم هيجوا ايه ليه. ام قال لك لان كل مكان غير وزمان وكل جماد وكل نبات له عند الحق سبحانه وتعالى لغة يسبح بها، ولذلك يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم، لكن ربنا بيدينا اشياء. ما قالش ربنا عن داود الجبال يسبحنا مع داود؟ الجبال ايه بتسبح مع مين؟ مع ما طب من الجبال برضو بتسبح مع ابو جهل كمان، بس هي وتسبيحها يوافق تسبيحها، يعني يعملوا كرسي واحد. الله. والشجر وقال لك والشجر، وبعدين والنمل قال، والهدهد قال. اذا كل قد علم ايه صلاته ايه. انت فاهم انها زي انت ما تقول لغتك؟ لا، الذي خلقها يعطي لها اللغه اللي هي بتتفاهم مع ابناء جنسها بها، ويخاطبها هو بها. ولذلك ربنا يوحي للجماد أو ذلك بأن ربك أوحى لها الله، وأوحى ربك إلى النحل يعني ادى الله. فإذا ففيه أشياء لغات الخالق هو الذي يعلمها، وإذا أراد من بعض خلقه أن يطلعهم على سر يعلمهم، لما يعلمهم. ولذلك سيدنا سليمان ضحك من النملة ولا ما ضحكش؟ ولذلك فتبسم ضاحكا من قولها، الله يبقى فهمه. طب ما هو ربنا معلمهم هذا المنطق، وبعد ذلك النملة بتتكلم كلام بعدالة ولا لا؟ قالت هو ادخلهم أحسن يحطمكم سليمان، مش ظلم لهم، وهم لا يشعرون، مش جارين بكم، مش جاري. الله كلام حتى عدالة. الهدي يعرف قضية ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. الله يبقى كل الكل عارف إيه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك إيه؟ وسبح الحصى في يد رسول الله، قمنا قلنا له يا شيخ حرام عليك، الحصى يسبح في يد أبي جهل، قل وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى الان، انما طب ما هو بيسبح في يد الكافر، لانه مسبح ايه دائما، مسبح كل حاجه بتسبح. ولذلك قلنا لكم زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله ولا طاعته، اما يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض زي ما احنا بنقول، مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا، لا، ده لما واحد يشوف مثالك كده بده يبينه ان في حاجات تانية اعلى، الجدعة في حاجات تانية، بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل لاخر، مش بينافسوا بعض، لا. فلما قعدوا يا بعض اول واحد قال له ايه؟ قلنا لكم زمان لما قعدوا كده وحبوا بتاع بلخي والتاني بتاعنا يسابوه، قال له اتشتاق الى ربك؟ بينرشوا بقى، قال له لا، قال له يا شيخ الا تشتاق الى ربك؟ قال له ما لا، كررها ثلاثة. وهذا المجاب، قال له يا أخي إنما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى نشتاق إليه. يعني أكنه بيقول له الجدع نحسن أنت إيه الشعبط كمان شوي. والراجل اللي قاعد قلت لكم برضو قصة أنه أراد يعني كح زي ما بكح كده، وحب يطلع حاجة منه يتفها يعني، فاللي قاعد فريح وغمز وقال له ألقها واسترح. أم هو قال له يعلم على مقدار دركته بقى، قال له كلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تسبح فاستحيت أن أبصق على مسبح. أم التاني طلع أنقح افتعل تنخيمه وقعد يجمعها، وبعدين مسبح في مسبح، طب ما يلبس قبل بتسبح روحه، يبقى مشبح في ايه؟ يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول له ما تقفش هنا عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات تانية اعلى من كده الجدع. اولئك اصحاب الجنه، في صحوبيه، في صحوبيه بين الجنه وايه؟ وبينهم، وفيه ايه؟ كره بين كره الجنه كره العاصي، والنار تقول لا هاتوني يوم هل امتلأت، تقول هل من مزيد، بس هاتهم ولا الكلب دول هاتهم. الله، يبقى ديك صاحبة ودي ايه برضو هاتهم برضو، بس عشان ايه؟ عشان يتعذبوا ايه وتنام. اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها، لان النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الانسان فيه حاجتين اثنين، يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمة وهيصة وبتاع راحت منه، ادي خوف، او انا اموت واسيب النعيم. قال لك ده نعمة بقى، لا انت هتموت لا تفوته ولا هي تفوتك. نعم، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلت جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء ده حق ولا فضل؟ أم قال لك هو فضل. ليه؟ لان كون ربنا يديني اوامر عشان مصلحتي وعشان انا اسعد في نفسي واسعد الغير، ولا ينتفعش هو بها خالص، ملوش دعوه بها خالص، وكونه يجازيني عليها كمان، يبقى ده الفضل بقى. نعم، وقول الله بما كانوا يعملون فيه برضه لفته ثانيه، لأن العمل ما هو العمل؟ العمل هو انفعال الجارحة لمهمتها، الإيد عشان تتحرك وتعمل، واللسان عشان ينطق، والعين عشان تشوف، يبقى انفعاله الجارحة لمهمتها هذا عملها. القلب له، اللسان له، العين لها، كل حاجة لها، الرجل ليه، الإيد ليه، بانفعال كل جارحة لإيه؟ لمهمتها. ده اسمه إيه؟ عمل. لكن لما جه يقسم العمل ربنا قال اللسان لوحده واخد شطر العمل، اللسان واخد شطر إيه؟ العمل. ولذلك يقولون ويفعلون، يبقى المقابل للقول الفعل، إنما الاثنين عمل ولا لا؟ يبقى إذن العمل يشمل القول وإيه؟ والفعل. خلاص كده كويس، أدي عمل. لكن لما نيجي نقسم يبقى ايه؟ قول وايه؟ وفعل. يبقوا الاثنين جزاء بما كانوا يعملون، قولا او ايه؟ ولماذا اخذ اللسان والقول الشطر بتاع العمل؟ ما هو ده يقول لما تقولون ايه؟ ما لا، مش ما لا تعملون، لا ما لا تفعلون. يبقى القول قال لك لان القول هو به بلاغ المنهج، والبلاغ المنهج تتنفعل الجوارح على وفق هذا الايه؟ على وفق المنهج. ووصينا الانسان بوالديه، الله، كلمه وصى معناها ان تطلب ممن توصي عمل، هذا العمل يفيده في حياته وتؤكده بوعد التنك تكرره عليه. ولذلك تجد الوصايا للمهم بتبقى من الناس في آخر حياتهم، ساعة ما يجي بقى يعني خلاه يقوم يوصي يعني ايه، بقول الحقوا مني خدوا نتيجة تجاربي بقولها لكم. يبقى الوصية هو ايه؟ انك انت توجه الانسان الى عمل ينفعه في ايه؟ في مهمته، مش بس تقوله وتؤكده وعظا له. ادي الوصية. وكلمة وصية تأتي في القرآن، وصى وأوصى الاثنين، وصية وصى، ووصى بها ايه؟ ابراهيم بنيه ويعقوب. طيب واوصاني بالصلاة والزكاة، يبقى فيه وصى وفيه ايه؟ فيه ايه؟ اوصى. اوصى للتعدية، ووصى للتكرر، وصى اوصى للتعدية. انزل ونزل، انزل يعني مرة واحدة، ولكن نزله واحد تباعا كده تباعا. ووصينا الإنسان، الإنسان ما مدلول الإنسان؟ كلمة الإنسان دي معناها من آدم إلى أن تقوم الساعة، الجنس الإنساني ده مقابله في الخلق المختار الجن. كلمة إنسان لأننا بنأنس ببعض، إنما الجن ما بنشوفهمش، الجن عمل عال مستور، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى الإنسان على إطلاق. وصينا الإنسان بوالديه، طب قال لك طب الإنسان ده منه مؤمن ومنه كافر، فهل الكافر برضه موصى؟ طب ما انت بتوصي الواحد وصية، وإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، هو ما فعلهاش. طب والطفل الصغير الصغير توصيه برضه؟ أم قال لك ما دام داخل في كلمة إنسان برضه توصيه وهو صغير وإن لم يكن مكلفا؟ ولذلك قالوا إن وصيت الصبي الذي قبل التكليف إن عمل حسنا يثاب عليه، وإن ما عملش وعمل وحش ما يعاقبش. شوف العظمة بقى، إن عمل إيه؟ حسنة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا في عماد الدين وهي الصلاة، الأب يشرع وإن خولف يعاقب، لأن الولد لسه ما ينصلش إلى درجة البلوغ عشان هو ربنا اللي يشرع له وربنا اللي يعاقبه. فقال مروا أولاد، مروا أنتوا اللي تأمروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ لسبع، واضربوهم عليها. يبقى الأمر منكم والعقوبة على ذلك. ليه؟ قال لك ليرتاد ويتمرن ويتعود على ايه؟ الصلاة، بحيث اذا جاء البلوغ اللي هو ربنا هيكلفه تبقى عملية ايه؟ عملية بقت ايه؟ عملية سهلة. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. والدين هم ايه؟ اللي نعرفه الاب والام. طيب هما سبب الوجود الايه؟ المباشر. الوالدين سبب الوجود المباشر. الله هو في وجود مباشر قال لك وفي وجود اعلى. طب والوجود الاعلى اللي اوجد ادم وحواء ما هو ده الوجود؟ بس الوجود الاعلى كان عن عدم والوجود الثاني كان عن سبب. موجود اب وام لهم عمليه خاصه وربط الله عمليه الميلاد للاطفال من الابوين باقوى لذه يشهدها الانسان. ما تقدرش تقول انت لما تشوف منظر حلو عينك بتستمتع، تشوف رائحه طيبه ما انك غيرك اللي تستمتع، حاجه حلوه بتدوقها لسانك واللي بيستمتع، حاجه ناعمه وتمسكها كده الله. اذا كل جارحه لها ايه؟ لها مهمه. طب قول لي العمليه الجنسيه وما يحدث فيها من لذه باي جارحه، ايه الجارحه اللي بتجيبها؟ قال لك دي كلها الجوارح مشتركه فيها ولا تقدرش تعمل. ولذلك شرع الله الغسل ليه؟ قال لك لان ما دام الجوارح كلها مشتغله بالعمليه الجنسيه يمكن تغفل عن ربنا، فقال لك لازم ايه؟ يتطهر من هذه العمليه. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى علم ان الاولاد لهم مشقه التربيه ومشقه السعي، قال لك لان طفوله الانسان لانه مكلف تكليف اعلى في الارتباط بالحق والاعتبار بمواهيه، طفولته طويله. الطفوله عندنا نشوف من امتى؟ من الميلاد الى البلوغ. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، يبقى من الطفل منين؟ طب الولد بيمشي امتى اللي المراه تولده؟ بيمشي بعد كم شهر. الاول بيحبي، الاول يقدر يصلب حلو ويقعد، وبعدين يقدر ايه؟ يحبي، وبعدين يقف شوي، وبعدين يمشي دادا دادا. الله. طب تعالى بقى في البقره لما تولد الميلاد بتاعها كده، هو لسه ولد كده ولسه ويمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي لانك انت مهمتك ايها الانسان مهمه ايه؟ مهمه جامده قوي، فلازم تاخد فتره تربيه طويله علشان مهمتك الايه؟ مهمتك الايه؟ العاليه. وبعدين بعد ما تربيه شويه كده ياخدوه يذبحوه ياخدوه يروح في حته ولا تسال عن كده، انما احنا لا، بيبقى مسؤولين منه ونرعاه ونقعد. في ناس بتمد طفوله ابنائها لحد ما يبقى 25 سنه لسه طفل، مش كده ولا ايه؟ والبيوت برضه عنيه وبياكلوه ايه وبيشربوه لسه ما تخرجش ولسه مش عارف ايه بتاع الكلام اللي بنعرفه ده. ووصينا الانسان بوالديه. طب وليه التوصيه دي؟ قال لك من عجيب امر التوصيه بالوالدين انها وردت في القران اربع مرات مقرونه بالاله. واذ اخذ الله ميثاق ايه؟ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله بقى جابها بعد الإيه؟ بعد العبادة. تيجي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مش دي في سورة النساء؟ في النساء يبقى واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا. يجي مثلا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما إيه؟ ربكم على ألا تشركوا بالله إيه؟ به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله. ويجي في سورة الإسراء مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. الله. أربع آيات في القرآن مقرون طلب الإحسان من الولد لوالديه مقرون بعبادة الله. إيه ليه؟ ليه عشان إيه؟ قال لك لأن الوالدين سبب الوجود المباشر، وهم اللي هيقعدوا يربوه على ما يبقى كبير شويه. فربنا يحب في الوالدين انه يروضهم على احترام سبب الوجود، عشان لما يعرفوا دي يقوموا يشوفوا سبب الوجود الاعلى مين؟ الله. يقوم لما يعمل لهم دي الروضه لهم علشان ايه؟ يقدرهم ويقدسوا اللي هو سبب الوجود الايه؟ فيقرنها بالعباده يقول لك دي ويادي دي ويادي. الحق حتى في بعض الآيات حينما يتكلم الحق عن الوالدين برضه ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. شيء حسنا برضه خلاص. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لا وإن جاهداك لتشرك لي باللام دي، لأن فيه على أن تشرك وفيه لتشرك، جب على العنكبوت. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم جميعا. لكن في آية تانية وإن جاهداك دي على أن تشرك بهم أليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده شرك. أم قال لك ما دام شرك لكن أنا عايز أركز فيهم احترام سبب الوجود، حتى وإن كان مشرك به أنا بدي أنغزه في إن سبب الوجود المباشر بوصيك به، يبقى سبب الوجود الأعلى تعمل أنت فيه إيه. وإن جاهداك جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. اللي المستشرقين يمسكون هنا يقول لك يا اخوان القرآن مرة يقول ايه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد ولو كانوا آباءهم. ازاي يقول هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة ويجي في آية تانية يقول ايه ولو كانوا آباءهم ما تدهمش؟ نقول له يا أخي أنت بتتكلم بلغة في لغة ما تعرفش أسرارها إيه. فرق عندنا في اللغة بين الود والمعروف. الود منشأه الحب العاطفي، ولكن المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من يكره. الاثنين في فرق بالاثنين، يبقى أنت ما خدتش بالك. أنت فاهم من الود هو المعروف، لا المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب، لكن الود الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يجعل البر بالوالدين ايه ليه؟ علشان ايه؟ ترضبة ورياضة على ان تبر من خلقهم وخلقك. تبقى لما تاخد دي تبقى تاخد دي. هنا بقى ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه احسانا. احسان مصدر أحسن إحسانا، والإحسان هو أن تصنع من المعروف فوق ما فرض عليك. وذلك يقول لك اعمل إحسان، مش مفروض عليها أنك تدي حد حاجة، ما دام أديت الزكاة خلاص انتهت المسألة. إنما الإحسان أن تصنع إيه؟ أن تصنع شيئا أزيد مما طلب منك من جنس ما طلب منك. وذلك لو جيت في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، محسن يعني إيه؟ ألزم نفسه فوق ما فرض الله لكن من جنسه. بده يدي الحيثية بقى، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس انهم ما يناموش الا قليل من الليل؟ لا دول بقى يا اخوان صلي العشاء وناموا بس يصبح صلي الفجر. لكن دول دخلوا في مقام الود بقى، كانوا قليلا من الليل ايه وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما فرضش عليا انني في الصحراء اقعد استغفر، برضو صلي العشاء ونام وبساعد ما يدى الفجر يصحى. انما دول الزموا نفسهم بايه؟ بأشياء. وفي أموالهم، شوف بقى الدقة تبقى دابة، وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، لأن ما دام هتحسن المعلوم 2.5% مثلا، إنما لم دخل في الإحسان يبقى حق بس مش معلوم. تدي 10%، تدي 15%، تدي مش عارف إيه، أنت حق معلوم. وفي أموالهم إيه؟ حق معلوم. إنما في مرتبة الإيمان هناك وفي أموالهم حق معلوم للسائل. نعم. يبقى إذا دول دخلوا في مقام الإيه؟ إحسان. فإذا كانوا الأباء الوالدين قدموا لك شيئا من التربية ومن سببية الوجود فادلهم حاجة أكثر من اللي يستحقوه، يبقى ده الإحسان. ولذلك هيجي في آية تانية يقول إيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف كلمة تبكر، أنت تيجي تقول للشدة أف يعني إيه؟ أنا أتبكر من سماعي هذا. ولذلك اللغويين يقول لك إن السطحيين يقسموا كلام اللغة إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. يقولوا لا، لازم تزود حاجة تانية وخالفة. خالفة اللي فيها كلمة اسم وفعل، اسم وفعل. ولذلك يقول لك ايه هيهات مثلا، هيهات نقولها كتير احنا. ولذلك حتى الامي يقول لك شيء، يقول لك هيهات يعني ايه شيء بعيد قوي. يقول لك ده فلان زي فلان، يقول شتم بالاثنين يا شيخ. ولا الله، بنجيب اشياء لا هي إيه؟ لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل، ومع ذلك دارجة في اللغة. أم سموها إيه؟ اسم فعل. هي اسم مدلوله فعل. فآه يقول لك اسم فعل، بس إيه اسم فعل مضارع. آه يعني أتوجع. أف أتضجر. يبقى معنى أف إيه؟ اسم لكلمة أتضجر. هيهات اسم لكلمة إيه؟ بعض. شتانك لكلمة إيه؟ افتقر. ها أمو يعني تعال. الله، يبقى دي اسمها اسم إيه فعل. فالدقيق في اللغة يقول لك لا، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف وإما خالفة فيها معنى الاسم والإيه ومعنى الفعل والاسم. طيب على الأول، وبالوالدين إحسانا. هناك ألف إيه؟ فلا تقل لهما أف. يبقى أف دي دليل على التضجر. إزاي تقول أف ليه؟ قال لك لأنك تتضجر من شيء. ليه؟ زي إيه مثلا؟ مثلوا له في العربية الأب إذا بلغ الكبر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان يبقى عالم ومحتوى، وبعدين تلتفت ما يبقاش عنده، خلاص الذهن اتمسح، والقدرة الجوارحية ما يقدرش يمشي، يمشلوه ويحملوه يقعدوه يقعدوه مش عارف ايه، ما يقدرش ياكل، يقعد احد ايه ياكله. وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه، يوم اللي شايف يقول اوف. قال له اوعى تقول اوف على منظر رايته من ابيك. ليه؟ لانه هو بيستأنف طفوله بقى الطفوله، ولذلك عايز يحبي لما يمشي يحبي، عايز يمشي مش عارف ايه، الطفوله بقى الطفوله. ما دام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعمل زي ما يعلمش، لكي لا يعمل بعد عمل ما يقدرش يعمل اي حاجه، فلازم تتحمل. افرض ان هو مثلا ماشي كده وتلجلج وكسر لك فازه ولا كسر لك مش عارف ايه، اوعى تتذكر ولا تنهرهما اوف عشان حاجه زعلت منها. ما تتضجرش، ما تنهرهمش عشان حاجه عملوها. يبقى لازم شفت لحظه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءة فالايه؟ معشر الشباب، اللي يستطيع منكم يتجوز يتجوز بدري، لان دي هيبقى فيها ايه؟ عصمه من الانحراف والشذوذ، ويبقى فيها حاجه ثانيه. ولذلك لما سالوا العربي قالوا يعني يعني الزواج المبكر، قال لك الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب أب مش إب، لإنجاب إيه؟ أب يرعاك في طفولة الشيخوخة. لأن في الشيخوخة هتبقى زي الطفل، عايز اللي أكلك واللي يسقيك واللي يشخخك وكل كل حاجة. فإزاي تعمل دي؟ يلا اتجوز بدري علشان إيه؟ تجيب مين؟ مش تجيب ولد، تجيب اب يعولك في طفولتي ايه؟ في طفولتي شيخوختك. كأن الشيخوخة فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد انه ايه. ولذلك من بر ابناءه، من بر اباءه بره مين؟ ابناءه. يوم اللي عملته في الولد ينعمل فيه، فقدمها علشان تيجي، عشان تيجي دي يعني يمكن العمر العمر يطول، وبعدين ما نقدرش نعمل حاجة. يبقى لما احنا عمل وأحسن من هذا، من بر غير آبائه بره غير أبنائه. اللي وإلى لقاء آخر إن شاء الله.